Zero Permian in all types. ينفع ما ينفعش. ازاي in all types؟ مش الراجل ده بيقلل الكارديو كويك ولا؟ بيقلل ولا بيقللش؟ بيقلل. بيقلل الكارديو كويك، معقول بس. مع حتى خلاص فاهمه خلاص، بيقلل الكارديو كويك. ينفع في السيبو صح ولا؟ يوسع الكون ولا ما ينفعش؟ ينفع في البيريون صح؟ in all types. يا سلام لو في اريتميا كمان. مش يا سلام يعني ها؟ يعني لو عيان انجينا ودي صدقوني عن خبره قليله ولا كتيره معلش سوري مش سوري ذاتي ولا حاجه او براوز هي كتيره قوي معظم الانجينا اللي جاي لهم قريب معظم شوف انا بخاف قوي من القريب طبعا شافوا اكثر من مليون مره معظم انا لما في اسكيميا يقولوا هيعرفونا على بعض اسكيميك هارد فيفرز اريدمي فاللخبطه دي ما تفوتهاش بسهوله في ناس يقول لك اصل مش قهوه اصل مش سجاير اصل مش عارف عصبي اما يقعد خبطات كده فاهم سيرش فور اسكيميا ساعتها اسمع كلام سيرش فور اسكيميا فلما ادي دواء زيرافامين بعد الذبحه وانتي اريتمك كمان يبقى عندي فاهمين ازاي؟ عشان كده الدكتور ضايقني جاب لي سؤال بص ما يقول لك ذا بيست دراج انجينا ويز سوبرا فنتيكلر اريتميا يعني اسمها سوبرا فنتيكلر سوبرا فنتيكلر ما فوق الفنتيك هو اتيم ها؟ بالاتيم اريتميا يقول لك ذا سيف باي ايه؟ زيرافامين صح؟ اسمع سؤال You can combine it مع النيتريت يا سلام مرعوبة قوي الزيغافامين ده سيمتر أكثر صح ولا والنيتريت دي ايه بريفرال ده فكرة مش كده لا حلوة ما تستخدم سيمتر مع بريفرال ده مظبوط زي هنا فوق كنت بتستخدم ايه بيتا بلوكر مع نيفيديتين نيفيديتين بريفرال مع ايه بيتا بلوكر ايه متخافش كومبانيشة ده حنملها بقى شوية النيفيديتين مع بيتا بلوكر حلو كان ليه بيتا بلوكر دي سيمتر أبهار والنيفيديتين ده ايه عضلات ايه بيتر ماشي يعني. You can combine it مع النيتريت لكن هل ممكن تكومباين مع البيتا بلوكر تدي جراثيمين مع بيتا بلوكر ده احنا عارفينها زمان من ايام ما كنا صغيرين ها الترم الاول هل ادي بيتا بلوكر مع جراثيمين انا سنتر وانت سنتر ادينا سنتر بعض نجيب القلب الارض فاهم ازاي يبقى الاثنين مع بعض نوت ادفايزر ده سؤال تقليدي وصل الكلام ده ولا يا جماعه ها وصل يعلمونا ما تكتبش حاجه دلوقتي يعلمنا استاذنا يعني استاذنا سكون كان بدايه الكارديولوجي كان تعلمنا تعريف تعليم حلو قوي ريتم وانا بنقله ليكم لا لا لا يقول لك في فيبرابل كومباينيشن او جود كومباينيشن وباد كومباينيشن الجود كومباينيشن او مش باد دينجرس مش باد وبس يعني سيئه الجود كومباينيشن اسمعوني كده بص حواليك ما تكتبش حاجه دلوقتي تفهمها الاول كده تبقى عنها الجود كومباينيشن حته كويسه انا شخصيا الجود كومباينيشن ادي نيتريت بلس بيتا بلوك ايه رايك؟ قدام شويه ادي اشيل ان احط نيفيديبين بلس بيتا بلوك ايه رايك؟ ايه رايكم؟ يعني حطيت نيتريت مع بيتا بلوك حلو حطيت نيفيديبين مع بيتا ايه بلوك ايه رايك؟ مش ماشي مستقيم العلاج ولا لا؟ مش ملعوبه زي النيتريت دي بتروح في الاسف بلاد بيتر وبيتا بلاد سنتر. نيفيديبين بيرفع على بلاد بيتر وبيتا بلاد ايه سنتر في انذر كومباينيشن كمان ممكن نستخدمه. ادي نيتريت صح بلس فيرافامين سمعتوا عن فيرافامين؟ وبرضه حلو النيتريت بيرفع مع فيرافامين ايه سنتر. وده كده ليه ولا لا؟ لكن عمري ما ادي نيتريت مع نيفيديبين. مش ممكن ادي اتنين ان مع بعض البريفر مع بعض هاي بوتنشن وشيفت اوف بلاد مش كده لا مش ممكن ادي اتنين سنترال مع بعض حتى بقى دي عنصر ماجستير الاس مش ممكن ادي بروبرانولول مع مين؟ مع فيرافامين ومش ممكن ادي تو بيتا بلوكر او تو كالسيوم بلوكر مع بعض ابدا جود كومباينيشن وباد كومباينيشن معلش انا اسف لازم نكتب الفقرتين دول قدام الصفحه المحاضره جود كومباينيشن حاضر اسمع كلامك وانت تكتبها جود كومباينيشن نايتريت مع بيتا بلوكر مفيش قلق فريق الكلام ده صعب هو صعب شويه تو بيتا بلوكر وكالسيوم عشان اديت الديتكت بيتعبوا قوي الاثنين تنزل مع بعض ها وهي بتخاف يس ممكن يقلل كل الكارديو كوب اوعى تستخدم نيتريت مع بيتا بلوك قصدي اوعى تستخدم اس نيتريت مع الفيليبين بلاقي وشتات كده تلاقي فيها نيتريت وادلات تقدم لا تدين حد وما تقولش ما تعرفش الظروف ايه ها هي الظروف قد تبت يعني هذا الحاجة كلام ده مش في الطب هذا الطب يعني أنا مش بتقول ما فيه لا فهل حاجة زعب وليك فشفت غلطة هذا يتبع لي لا في أسم قلبي كيبو دول هم أبعثنا لنا فهم زي لأسباب مثل حالة فانستيب والمنجاي هذا أقول سرع العيهاء من اللي عندي مش بيقول يعني أودة الأمور وفرح المي لكن غالبا كلاسيكال تيتشين دول لا هنا ده بروفانول مع البيرافامين لا شايفين ولا ها السبب دي مش شايفين ضعف النظر ولا خط ولا كومباينيشن طيب يبان إبان تيل فينومي دول الاثنين دول مع بعض هارت فيليا و هارت بلوك ما شاء الله ودول شرط هارت فيليا و هارت بلوك ليه يعني ده الكومبينيشن الاثنين دول مع بعض ترقوا العيان ودول هارت فيليا و هارت بلوك ماشي يعني بعد إذن حضرتك أنا بتكلم على استخدامات مش ده الكلام كان موضوع استخدامات الكالسيوم شان بروكا ولا لا؟ لما واحد استخدم كالسيوم شان بروكا انجينا بيكتس خد مين ومين؟ فيرافامين وايه؟ اسألكم سؤال لما اقول لواحد فيكم فيرافامين استخدم اي نوع من الذبحه اول تايب فيرافامين اول تايب سبيشالي حتى لو في اريد كان بيكمباي مع نيتريت لكن مش مع البيتا ايه الوقت صح؟ اما اقول لك نيتريتين تقول لي في الدرت احسن حاجه ستيبل بتخفف الوقت لازم مع البيتا ايه بلوكا لكن ما تجيش مع نيتريت ابدا نساء العيان نمره 2 استخدام الثاني نمره 2 هايبر تنشن من غير ما اخش على الكوبيلات تفتكروا استخدموا ايه حضراتكم في الهايبر تنشن مين اقوى على الضغط الدم على القلب نيتريت ايديا انا بحبه قوي قلب ضغط الدم العالي في الهايبر تنشن ارجعوا كده تلاقوا كده ناس كتير قريتكم بياخدوا ادالات ريتارد مثلا ايبيلات ولا ايبيلات المصري انتلاف ريطار هو عطفش لهم ده هم الفكس ده حلو خالص وحلقه السكين بتاع الهايبر ايه تنشي يمكن انا بعترض عليه الزبحه الصدريه الواحد من غير بيتابر لكن يعني كلام ده كلاسيك يعني طيب بهايبر تنشي كل اللي دلوقتي لما تشوفوا مثلا مؤتمر القلب الدعاوي كتب دعاوي شركات الادويه شركات استشارات القلب يا ستر يعني ده ثلاث دعاوي ايه عشان واحد يطلع ادلات بالبيك اس والتاني يطلع فيرافامين ايزوبتر والاثنين عاملين يتنافسوا حتى في الضغط العالي هنعمل ادلات اقوى من فيرافامين الاثنين بيقول لك ادلات بيعمل تاكيكارديا ها الاثنين نوع من عرض منتجاته يعني والبنفيت فيرسس السايد افكت او الادلات افكت بتاع ده الاثنين بيشتغلوا في الهايبرتنشن لكن مين اقوى يا جماعه في الهايبرتنشن دي في اريدميا الرقم الثالث اريدميا مين في الاريدميا اهو اللي يكتب ادلات في الاريدميا ده غلط خالص بس السؤال فيرافامين وجلد يزن متوسط القوة صح يا جماعة كده خلصنا ثلاث استخدامات عاوزكم تعرفوا حاجات تانية من عندي من عندك يعني ألفها لا أربعة وخمس اسمعوها بص قوي أو ترتفج أو سنة مكتوبة لسبب لا أعلمه أنا لا أعلم والطرق الكارديولوجي بيقولوا كذا نظرية وفي الآخر حطوك علامة استفهام ليه المريض اللي أندر كالسيوم شانل بروكر لو حصل له مايوكارديال انفاركشن يبقى السايز اوف ذا انفاركشن صغير قلناها كده في الميتا بلوك قبل كده نطقوا انسايد مع الاوكلود فيكت بعد لما واحد يقفل له لاد يقفل له لاد طب ده الريك ده اللي بيقول عليه ريدو ميكر ده طبعا الارامل ده كل الانتي وول اوف ذا هارت يموت وتلاقي معلش قبل اللاد عباره عن 70% موتاليتي و 30% انكاباسيتي يخش في هارت فيه فمين ازاي؟ اهو ده الوحيد اللي مثلا حتى لو واحد عنده سنجل فيتل ديز نقول له لازم عملية هو المفروض كروس سنجل فيتل ديز ما يعملش عملية اللي هي الكابيتي دي لكن لو كان لاب نقول له راجله سنجل لازم تعمل لانه اتقفل 30 و 70 فيتل ديز ولا لا؟ ماشي يعني انا قلت تعديل 30% وفاه 70 هارتين انا قلبت ال طيب هم شو 40 و 60 مش دي القضية اذا عاوز اقول موضوع ايه هو؟ وجدوا شخص لو هو اندر كالسيوم شانل بلوكر يبتدوا اللاب تجيب حتة قد كده اللي مات في القلب بس ليه ما نعرفش قلتها في البيتا بلوكر يا جماعة لو كنت أنظر كالسيوم أكأن الكالسيوم شانل بلوكر بتبريزيرف الميوكارديوم ديسبايت أوكلودد فيسل نفس الفكرة لما اللي إن شاء الله اللي هيعمل مثلا المرضى بتوعكم اللي هيعملوا عملية كابج تملي لما تبقى مثلا عشان السنتر في مصر أو بره يقول لك حاجتين لو بتاخد أسبرين بطل أسبوعين قبل العملية لأن العملية فيها بليدنج تندنس الأسبرين ولو بتاخد كالسيوم شانل بلوكر ما تبطلهاش أبدا فاهم ازاي؟ يبقى كده في السكيم مش عارف ايه اللي هتعمله قبل العمليه يقول لك لانه وجدوا انتوا عارفين ان عمليه الكابج دي العمليه الكلاسيك بنوقف القلب يا جماعه ودي المشكله كلها بتوقف القلب دي هايبر سوليوشن بوتاسيوم بيوقف القلب وتحول الدم كله الى جهاز مكنه كده صغيره خالص حاجه يعني معقده العين طبعا قلبه بيقف وبيبقى على فنتليتو اللنج بتاعته والدم بتاعه في بامب للجهاز ده يدفع الدم بدل القلب يقعد القلب الجراح يشتغل بس طبعا ليه جراح عن جراح يفرق كل ما يبقى يعمل حته البايباس بسرعه اسرع ما يحصلش دامج المايوكارد لما كانوا مش واخدوا شيء مشكله لا في نعمل اوبشنيت يعني طب ايه ايه حاجه الجراح ده بيعمل بايباس البس الواحد 15 دقيقه ده 10 واحد يعني او الثاني مثلا سنتر تقريبا فده يقول لك الثاني يقول لك عندنا ما شاء الله عندنا دلوقتي معيدين بيعملوا 15 دقيقه هو مدرسين انا مش بعمل دعايه انا فاهم عندنا الكيل الصغير يعني يمكن بقى ايمننت جدا هنا وكان شمس طيب عندنا حاجة مفرحة النهاردة بالذات هي عمليات تعملها أو النهاردة بكرة بيساعدوا جراح المشهور يكون مجدي يعقوب عندنا في أبو ريش وبيساعدوا صف صغير وبيساعدوا صف فوق يعني يدور الحتة اللي هي المهمة أو صف صغير بيكمل صف صغير يعني كويس قوي مهم سرعة العمل ليه؟ وقت لو أنت أندر كانسر شانل بلوكر لما تيجي تصحى إن شاء الله ما يحصلش دامج للمايوكارد ودي مشكلة المشاكل ساعات لما يطول قوي في العملية يجي يفتح يعني زي ما يجي له الكتريك شوك يجي له شوك ساعات متفاجئ ان بعض الناس بيصفوا عمل عليه كذا لكن دخلوا في بعض خيري فانت يعني مشكلة هي مهمة السرعة اندر كالسيوم شانل بلوكر بتريزيرف المايوكارد اسكيميك مايوكارد فدي فكرة لا ازاي من غير ما اعرفش بوتنشال ابلكيشن يعني استخدامات محتملة او مستقبلية هتيجي كلمة بوتنشال ابلكيشن يعني ان شاء الله هنستخدمه في الاتي خد بالك بوتنشال ابلكيشن لجرين هيديك اه والله زمان يا جرين مش كنا بناخد جيراتامين واحد يقول لي كده ما نعرفش مين يعرف الجيراتامين ايه اللي كده بتاع الميجرين؟ يقول لي هو الجيراتامين في الميجرين يعمل ايه؟ ده دايليتو ولا ده مش معايا ولا الفلونا ريزين ده واحد كان بيشتغل بروكر التسعه بس على حاجه اسمها فلونا ريزين ايه اللي كده؟ ده دايليتو ازاي يعالج الصداع؟ كده صداع ايه؟ يعني بديه في البروفي؟ لا سمعت عن برونكال اسما صدقوني من احسن العلاجات لو المريض انجينا وبرونكال اسما من ضمن الحاجات اللي تنفع فيهم يا جماعه ادالات ادالات ينفع الانجينا اسمع ها و بونكال اسما طب ما يوريكم في حاجه اسمها توكسيميا قبل توكسيميا انا شخصيا اتعلمتها من استاذ ليا دلوقتي روتين كل البنات والسيدات ايديهم متلجه ايديهم متلجه في الشتاء يعني ده في ناس بتسلم عليهم كده تلاقي متلجه مقصفه خالص فاهم ازاي؟ وما بالك رجلين وصوابع رجلين في الشتاء مهما تكون شراب وبطانيه ادي دايليتو بس ما يكونش ضغطها واطي ازاي؟ ندي قرص ايبيلات الصبح ونقيس الضغط ده مش هي المشكله ده بي بي دي ده عارفين غير الفينومينا دي والبي بي دي سواء ايدين ورجلين ايدي بايلينج وصل يبقى لك بوتنشال يوز واخر كلمه توكسيميا اوف برجننسي توكسيميا اوف برجننسي بالعربي نكتب جنبيها تسمم الحمل تسمم الحمل اسمها توكسيميا او هي اسم تاني اكلامسيا اكلامسيا الاكلامسيا او التوكسيميا اوف برجننسي اسمها اكلامسيا او التوكسيميا اوف برجننسي دي مشهورة قوي قوي قوي يعني ستة ضغطها يعلى مسكينة وتورم قبل الولادة ضغطها يعلى أهم حاجة ضغط يبتدي يجي لها بزبرة البازو كونستريكشن وإديمة في البرين وتخش في كومبازو سمعت عن واحد يقول لك مسكينة وهي بتولد جالها تشنجات وقالوا تموا حمل ولا لما يقول لك قبل الولادة وانو دي ايديا الدراجة عشان وقت ضغط الدم ويمنع السيربر السباز ايز كالسيان شايدون خلاص طيب لك طيب لك ايه السايد افكت يا جماعه بتاع الفلبين؟ الطالب الشاطر زيكم بص يقول ايه؟ بص الفلبين يجيب لك سؤال ريفلكس ده ايه؟ كارديو هقول لك ايه يا جماعه بيتا بلوك ستيل فينومينا ما فيها ستيل فينومينا وحالته جنب ريفلكس تاكي كارديو هاف وجنب ستيل فينومينا هاف ستيل فينومينا ايه؟ عارفينها ولا لا؟ اللي عاوز يكتبها جنبيها شيفت اوف بلاد فروم ديزيز اريا للهيلثي اريا shift of blood from disease area to healthy area يا جماعة كمان معنى دخول الكالسيوم يا جماعة جوه السموث ماسل فايبر بتاع الامعاء ماشي الامعاء ما تشتغلش الامعاء كونستيبيشن اكتبها مفرط يبقى خمسة كونستيبيشن ثم اسمعوها وزعوا البيت النهاردة لو عندكم حد بياخد ايبيلات شوفوها عنه انكل اديما اديما ليه كتير قال بعض الناس دار اثناء ساعات طبط وقفوا الدواء بعض الناس بياخدوا ادلات كبايليتو انا ضغطي مثلا عالي خدت ادلات قلت الضغط نفس القضية اللي تحصلها لما يوصل ضغط يا جماعة بعد فترة يبتدي يقل رينال بلاد ايه فلو لما يقل رينال بلاد فلو لو قلت الضغط يقل يزيد مادة اسمها ايه رينال يزود حاجة اسمها ايه اردو ايه ستيون والاردو ستيون يعني فورت اند ووتر ايه ريتج انكل اديما ما في ممكن ابص بقى لحظه تفتكروا ايه اهم عيوب الفيراتين في الادلات انا ركزت على البريفر ايفكت بتاعه تاكي كارديا والهايبو ايه مش قلت هايبو تنشن ستيل فينومينا هايبو تنشن مش كده تفتكروا اهم عيوب الفيراتين ايه اهم عيوبه مش الراجل ده سنتر لاكثر منه ايه بريفر ايه عيوبه ايه عيوبه هارت فيلير هارت بلوك صح مش هو بيشتغل سنتر اكثر منه بريفر هارت فيلير هارت بلوك فيراتين انا لان عملنا برضو هايبوتنشن وهيك وديزنس لكن اهم عيوب بتاع هل جبت سيت الهارت فيها الهارت بلوك في الادوات هل جبت سيتها ثابت واحد بيسال طالب سال كيف مش عارف اقول له فاسال سؤال عجبني يعني قال له طب اختار قال له عارفين الكلام ده كويس قال له كان يجيب البيشن از هارت فيلير كانت مش عارف بلوكر فطالب اتخض يعني كنت بالصدفه يعني بسلم على الزميل ده المساحب ده فطالب اتخض وقالوا أنا ممكن استخدم كالسيوم شانل بلوكر هارت فيلير كالسيوم شانل بلوكر كانوا بيوزي هارت فيلير اكسبت ادلات ايه هارت فيلير ده فيلير ده هارت لكن ادلات مشكلته ان الانوتروبيك بتاعته كاونتر اكت باي ريفلكس سيمباثيك ستيميليشن على الهارت ماشي يا جماعه كفايه كده تقول كفايه ايه انت كاتب شويه حاجات كمان في الفيرافامين مش عارف في كتب كاتبه بالانترفير مع الناس الدايابيتك مع الانسولين والجلوكوز مش هقول لك يعني بيعمل ايه انت في مرتين ساعات السكر بيعلى معاه شويه كان في شويه سايد افكتس بتاعته ولكن نكتفي قوي كده بالثلاث ورقات دول بتوع الكالسيوم شانل بلوكر اي سؤال يا جماعه اربعه بيتا بلوكر بيتا بلوكر هتاذيكم شغل غير بتاع السلفانين فاكر بيتا بلوكر؟ ومعلش بتكلم على مرتين الجدول من غير حاجه بيتا بلوكر نفينفين يا دكتوره ما بيقللش الكارديا كونتراكشن لان الريفلكس البفايك بتاعته بتعادل الايكوتروبيك بتاعه يعني هو بيمنع كل جسم والقلب مش كده؟ لكن الازاثين تايم بيوطي ضغط الدم يعني ريفلكس تاكي كارديا وريفلكس البفايك داون الكارديا كونتراكشن يعملوا بعض لا انا ريفلكس البفايك اسمها مش ريفلكس البفايك بس ريفلكس البفايك فدي تعادل النيجاتيف ايكوتروبيك بتاعه هو على الهارت يمنع كل جسم مش كده ولا لا؟ لكن الازاثين تايم بيوصل السمباتيك السمباتيك داون الكونتراكشن فكانه الوحيد اللي كان شايل المرتبط في القلب. فده ولا ها؟ أبطال بيتا بلوكر ده مربع بيتا بلوكر استأذن تهدكم أساسا استخدمه الأنجانجا لو فيها في بيتا بلوكر مش بيستخدمه حرف الأس جدول تركة اكتب عليها عملي موجود في العمل تاني سرعات سرعات لسه يستخدم كتير لسه انتي بعضكم تعب عشان حاضر من الصفر لكن يعني معلش طب الدروس لكن انا بقول الاتي ايه الميكانيزم البيتا بلوكر ان انجينا فيك استنى انا مش هقول البيتا بلوكر حاجه طبعا عارفين زي في نون سيلكتيف زي توبانولول زي النادولول مصري تجد وفي سيلكتيف زي الاكيدولول وزي الميتوبولول ده الدكتور زهيد عاوزك تعرف لو سالني احد الزملاء منكم ايه الميكانيزم البيتا بلوكر في الانجينا اقول له تقليل الكارديا كيرف عن طريق تقليل الكونتراكتيليتي تقليل هارت ريت تقليل ضغط الدم لان ده تقليل الكارديا كيرف تقليل اوكسجين نيد وضمير كارد زود جنبيها بلس اكيد انتوا الفتره الاولانيه اللي شايفه ولا لا بلس ريديوس اكسرسايز انديوز تاكيكارديا اكسرسايز انديوز تاكيكارديا يعني انا واخد البيتا بلوكر تطلع سلم بيتنا بقى يبقى 160 دلوقتي اطلعه وانا باخد البيتا بلوكر بقى 120 بيريديوس اكسرسايز تاكيكارديا وريديوس انكزايتي شوفوا اللي يعرف يعيش كده يبرد نفسه يعرف ايش بهدوء مع نفسه من داخل يأكل من بره هديه من جوه يرتعده بيأكل من جوه لكن هذا ايش خارجيا وداخليا بدأت داخليا هادئ ده ما يجلوش امراض كتير لان انا في رأيي الانكزايتي والستريس عامل اساسي في الكون اساسي في الكون how to lead the normal happy life بجانب معايا كتاب اديلكم اطورهولكم اطورهولكم وتاخدوه ازاي how to lead wisely and well with angina pain ازاي تعيش كويس مع الذبحة بالطبع مش نهاية العالم يعني ايه اني راح لكي بالذبحة ولا حتى infarction ولا ايه كان توليريت مع المرض ده بيبتدي يعمل ريهاب ريهابيليتيشن يعني ويضرب نفسه قد يكون ده سبب تتعلم الاهالي وقد يكون ما ياكلش الدهون وقد وهكذا بس راح يبتدي الحكاية بيتا بروكر ضايدها هلا سمح الله انا قلت توسع الكونري كل حاجة شو تسمح سيدي انا وسع الكونري لا ما يا أبطال ده يمكن تضيق الكونك كونتا انديكيتد سيلفيريان انجينا شايفه ولا اكتب عليها ها فوق كل كده فوق ده لسه فوق كل ها برنز ميتال يعني طب كده ما كانش بجد ده كده انت حافظه صح ولا انا نسيت الجدول انا يعني مش المفروض اقول لكن يعني اقول هنت لو حبيت خلاص بلاش بس يا دكاتره البيتا بلوكر تعرض لحاجه اسمها فيرست باس ميتا بوليز ان ذا ليفر الجدول ده فيه سايد افكتس وكونتا انديكيشن انا هستقبل حضراتكم معلش انا مش هقول الجدول ده حد يحب افكركم بيه طب انتوا عايزين تروحوا او هنا الجدول بتاعنا معلش معلومتين وش وضعها معلش طبعا في الضغير اربعة صفحة مقابلة inhibit platelet aggregation اربعة عشان طبعا معلومتين الجدول اربعة inhibit platelet aggregation عاوزك تعرف دوائين inhibit platelet aggregation اسبرين ما حدش بقى يقلب جرعات 75 دكتور مفضل مفضل ل 100 ملي جرام اللي هو اسبرين اطفال اسبرين الاطفال ومع احترامي مش اي سلفليت تنفع لازم اسيتايل سلفليك اسيد اصل في واحد تفتق ذهنه قال لك صوديوم سلفليت او في حاجه اسمها كارنتين امايد كلها سلفليت لا مش كل السلفليت تنفع لازم اسيتايل سلفليك اللي هو الاسبرين ليه ما عرفش ابدا ما عرفش خالص ولا حد يا سوري يمكن حد يعرف طيب باي بايريدامول تاني واحد تاني بوري باي بايريدامول انا بس عاوز اكتب جنب كلمه درانك انهبيتنج بليتلت اجريجيشن اكتب يوز ان ستيبل انجينا اند ميكس طبعا ميكس الانستيبل ده انا واحد يوز ان ستيبل انجينا اند ميكس تايب بتستخدم الستيبل والميكس تايب use in a stable angina ومعي أطلع لا والميكس الطيب ناقص وقفة مع الأجيبان ثيرابي عشان نخلص محتاج أجيبان ثيرابي الأجيبان معون الأجيبان اللي هي الحاجات تعني تريتن الذكوز and the predisposing factor اللي عاوز يكتب جنبيها تريتن الكوز and the predisposing factor اللي هي الأجيبان في ممتحين يصممه واحدة واحدة شوف اقول لك ايه اول حاجة معلش اكسرسايز مكتوب عندك ايه فايده اوبن ايه كلها خط شرطة بعدين دي حاجة تانية لازم تعرف اكسرسايز والاكسرسايز على فكرة المشي طب مريض الزبح هيمشي كل يوم نص ساعة يعني انت من المكان مثلا يمشي ولاحظه افضل لكن او يتفق مع حد مثلا يمشي معاه بس مش مشي لازم في الهواء اوبن اير الحقيقة فايد اكسرسايز ثلاث حاجات اوبن كولاترال مايلد فايبرينوليتيك افكت يعني ايه مايلد فايبرينوليتيك افكت انتوا عارفين الجلطه معموله من الفايبرين يقال ان المشي ممكن يكسر الجلطه الخفيفه يا سلام الضمير فايبرين خد من كده مع تمسك مع بعضيها انتانجل الار بي سيز ان بتوين تايم كروس يقال المشي ازاي ما اعرفش ليه فايبرينوليتيك زي الفايبرينوليتيك دول الفايبرينوليتيك ده كان يزيد وكان يزيد دول ده زي يوم المشي كسر جلطه اخر حاجه الشرطه الاخيره improve physical fitness يعني improve physical fitness او improve mechanical efficiency of the heart physical fitness and mechanical efficiency of the heart هتيجي الميكانيكال efficiency يعني يعني الكارديا كوك على الاكسجين كونسبشن، يعني القلب يعمل كارديا كوك ويزيد الاكسجين كونسبشن، increase mechanical efficiency of the heart. حتى ما حد يلاك ماشي، لازم ماشي مفيد. طب مفيد ليه؟ يفتح الكلات small tributaries. انا دخلت للجلطة في السن الصغير، الجلطة يا جماعة دخلت في السن الصغير لسه ما فتحتش الكلاترز. لما يجيله جلطة في سن 50-60 سنة ده تلاقي الكلاترز معظمها في عنده good كلاترز. لكن الشباب الصغير للأسف شخص شخصت جلطة في ابناء من ابناء النواب حتى يتس والواب وكان بعض الناس يقول لي حاجة بسيطة تلاقي مسد الفاكشن لبعض. ليه؟ لأن الجلطة في سن الصغير أو الزفحة في سن الصغير ما فيش كود كولاتر، السن الكبير من ماشي، السن الكبير ماشي فترة طويلة في حياته مش كده؟ فاين. النقطة الثانية عاوزك ريديوس ويت، ويت ريدكشن، ويت ريدكشن. تلاقي واحد كل ما يدخل كيلو ولا اثنين بتوع تحت يقعد يجي له الألم كتير، أول ما تقلل الوزن تقلل اللود أوفر هاب. وشخصيا ساعات كتير تلاقي واحد زايد وزنه 5 كيلو أو يجي له ألم زفر، أنا عم زفر، نقص 5 كيلو تبتدي ألم زفر على طول. غير علاج ولا حاجة. حاجات بقى ثانية نقولها تهمنا، إيه تاني؟ صلح الانيميا لا على ما يصح، صلح الانيميا اصلحها حالا شغل اي حته مضروبه صلح، صلح الهايبرتنشن باي هايبوتنسيف دراج ما تجيش عمليه تعالج الزبحه واحد ضغطه عالي، صلح الهايبرتنشن. ابطال عاوز اقول كلمه وحياتكم، الاثيروسكليروزس ده الفظيع، بندي دوايين عشان نقلل الكوليسترول سينثيسيس ده، عاوزين تعرفوه اسم سيمفاستاتين، هناخد الدراج سيمفاستاتين ده اللي هو الذكور ما عرفش سمعتوا عنه ولا لا، سيمفاستاتين ده دواء بيقلل الكوليسترول سينثيسيس والكوليسترول ابسوربشن كمان كذا بكيس. او ليه اخش ايه واسمه كلوفيبريت، اتلغى يا جماعه مع احترامي، اترومين اس اسمه كده، بس احنا عاوزين نعرف النهارده سيمفاستاتين اسمه سيمفاستاتين، ها مربوط بكتاب العمل الذكور ده هيباتو توكسيك. قبل ما تسال و حاول بس هو الوحيد ما بيقللش الاتش دي ال، فاهم ازاي؟ معظم الادويه للاسف دي على فيها انتخابات كمان بتقلل حاجه اسمها اتش دي ال، في اتش دي ال اللي هو ايه؟ جود كوليسترول ماشي خلاص خلاص. ايه كمان قلت؟ انيميا صلحناها، هايبرتنشن صلحناها، استنى يا جماعه استنى. في ناس بيدوا انتي ديبريسنت لمرضى القلب، كان زمان لما واحد يجيله الم كتير كان في موضه دواء وان اوف ذا ناو انهبيتورز، سمعت واحد من ناو انهبيتورز؟ ناو انهبيتور دي انتي ديبريسنت كانوا بيدوها وقيلا ليها انالجيزك افكت، تضيع الم الزفحه في منطقه الخطوره يا جماعه، يعني دي بتضيع الم الزفحه سنترالي من غير ما بتعالج الكوز، فاهمين حاجه؟ يعني اما تدي حاجه تضيع الالم كان زي ما الضغط لما ادي بنت مثلا ولا ولد جاله افيتكس الم ادي له موفين على طول يتبطل لك بعد 10 دقائق افضل واحد كويس، فاهم ازاي؟ مين يحب يعمل عمليه؟ مفيش، انا عم بقيت كويس لكن الالتهاب موجود، انت غطيت على الالتهاب بقى ده الجسم يروح في سلام ويفتجر النصران في سلام ويموت في سلام، ها؟ طيب ولا حد كل حاجة، عشان كده الدكتور يدي مسكن في شك في افندس دي خطا مهني جسيم يحاسب عليه، شكيت حطها تحت ملاحظه، لكن لو دفعت دفع ادي مسكن نوفالجين وانا مش عارف ايه نوفالجين في البلاد المتخلفه يبقى يلاقي عن فايروس، نفس الفكره بتاع النيالامايت ناو انهبيتور ده ليه انرجيز سنتر خطر في ميه الذبح، عشان خاطري كمان ما تنسوش راديو اكتف ايودين اليود المشع في الناس اللي عندهم هايبر ثايرويد، اليود المشع في الناس اللي عندهم هايبر ثايرويد، اكيد الهايبر ثايرويد يا جماعه الثايرويد سكول يعمل تاكي كارديا جامد يزود الورك اوفر ضغط، ليه رجاء برضو لا تنسوا حكايه ويت ريدكشن، قلتها ستوب سموكينج موجوده فوق ما قلتهاش، اللي بيدخن الريديو اكتف ايودين ازاي معلش الدكتور بتقول هو ريديو بقى عنده ثايرويد سكول من احسن علاجات طيب السوء من تكيكارديا وزاد الرياضه وضعف. العلاج بتاع طيب السوء دي مشاكل كتيره، احسن علاجات دي يود مشاع. اليود المشاع هنعمل ايه؟ بيطلع اشعاعات تعمل ديستراكشن للهايبر اكتف فوليكلز اوف ذا ثايرويد. لكن للاسف بتقلب الهايبر لهايبر. عارفين سيدنا ابو كلثوم هيمر الثنائي على لكن هي 23 سنة. فكانت بتعاني، كانت بتعاني من ثيرويد جامدة وخلت جلد مشاع. خلت تشكو مرة في البحيرة الأمريكية عشان مشكلة جلد مشاع من هايبر لهايبر. طيب. إيه كان قلنا لدرشة في الوقت. Stop smoking. وتعلم تعيش هادي. Reduce anxiety. أنا ما عارفش أعيش ريلاكسد. أضطر غصب عني آخذ حاجة ترانكلايزر زي بايازيبام. بايازيبام. آخر كلمة تحت مصحف. حاجة اسمها PTCA. PTCA يا جماعة دي اختصار كلمة بص بالرسمة التحتانية. الراجل ده تدخله قصها من الفينوال ووصلها له لغاية الكوري. ده في ازاي قصها ده ونوصل عند الكوري. طبعا ال PTCA اختصار كلمة اسمها percutaneous تحت الجلد transluminal كوري. لو عطينا ده تبغى بس وتشوف الكوري اللي ضيق اسمها انجيوجرام. لو هتعمل بالونينج اسمها انجيوبلاستي. انجيوبلاستي خلاص صلحت الرد. الو اسمها انجيوجرام. انجيوبلاستي لو هتعمل بيها تصليح البلاستي يعني تصليح شبه البالونه شايف منظرها دخل اهي القسطره في نهايتها بالونه يا جماعه والعين صح نايم كده وجنبه في سكرين كده يبص عليه وبيديله بس ترانكلايزر جامد وينفخ البالونه في الحته الضيقه. ادي معيش كلمة علم عشان نخش في الهاتفية خلاص. ادي منظر سنة يا فاطمة. اعرف بس كلمة عشان لو حد مكتوبة صورة في كتابك العمل. ادي حتة ضيقة كده عندي مثلا انا اللاد مسدود 90% اقل على فكرة ابيض من اقل من 50% ما بصروش. من 50 وانت طالع. اقل من 50% هي كان ياخد ميديكال تريتمنت. فاكتر مثلا في 80 او 90% دول سلسوب دم اللي ماشي كده ادخل قسطرة اهي وابتدي الكارديولوجيست ينفخ القسطرة ينفخ السمنة بتاعها بالونة كده كمحاولة يعمل كومبريشن لهذه الاتيروما اجين ذا وول اوف بلاد اي بس مسكين كل ما يأوفرلايد الارتري يعني دي ما تاخدش بقى 5 دقايق 10 دقايق تاخدها على الاقل ساعتين ها على الاقل ساعة ونص ساعتين ينفق ولازم ليها شروط ما تبقاش حاجه بعيده قوي ما تبقاش فيها الاخر الارض لازم تبقى بروكسيمال تنزيل فيها انديكيشن معاه وينفخها اول ما يقبض هايد الارض تيجي اثرت كده تلاقي العين يا حمول حمول فاهم ازاي؟ الم فظيع من قبل ونقول له لا شوف الالم مستحمله ولا لا؟ نقول من عندي من 1 ل 10 نقول له الم خفيف نقول له 2 3 انا مش ده 7 8 10 اه مش قادر انا مش ببالغ على فكره انا مش ببالغ كده بالظبط وبالونه دي بقى قال لك انها ليها ريكارد ريت فظيع الريكانس ريت جامد جامد قوي لا ريكانس لا يقل السكسس لا يزيد عن 30 او 40% ريكانس ريدن مش عارف مش عارف اقول كلمه ريكانس اون تيبل يعني اون تيبل اللي هو نايم يعني حد ريكال لكن في ناس نجحت فيها مفيش كلام عشان نكون صادقين وفي ناس نجحت لهم دلوقتي اكتب جنبيها كمان اكتب ستن ستن اللي هي الدعامات ستن دعامه احنا كان العين بعد بعد البالونه يقعد له شهر مثلا كده ما شاء الله يطلع يلعب تين الثاني وفاجئ الله رجع الالم ثاني رجع تاني فالدعامات يركبوا زي دعامه كده زي سته يعني كده زي سته بالظبط البلاد ده يظل مفتوح للصبغه ودي اتشيفمنت ممتاز يمكن ما كانش موجود من ثلاث سنوات بليد بالظبط من اربع سنوات ثلاث وطبقت عندنا في قصرين وفي بلاد ثانيه من ثلاثين ثاني مش عمليه هينه برضه العام بيعملها هو صاحي برضه واخر كلمه على الناحيه الثانيه كابج اللي هي كوناري ارتي باي باس جلاس لو تبص لجسمي يا جماعه هتلاحظوا ملحوظه معلش بص الاول على ناحية الشمال معلش بص لها بس ناحية الرسمه يبقى اليمين ليفت انتي ليفت كوناري شايف ولا لا الليفت كوناري شايفين ولا لا في حته ضيقه في ليفت كوناري لا شايفها ولا لا وصلنا حاجه اسمها وصلنا حاجه اسمها ليفت انترنال ميموري وصلناها ديستنت دو اوبستراكشن شايف المنظر يقول لك عملوا له عمليه وصلوا له ليما باللاب ان كان هو يختار فيما عرفت انترنال ميموري ارتري باللاب صح يقول لو وصلت الميموري ده ما يجيلوش اتسكلود يا جماعه انا ما اعرفش ليه فدي يمكن بيقولوا يمكن تعيش فتره طويله اكثر من 10 سنوات هي اول ريكورد عملوها سنه 89 الانترنال ميموري ارتري قبل كده بيستخدموا الناحيه الثانيه اللي هي بالبين يجيبوا السافنوس السافنوس ويقلبوه ويوصلوه برضه هو شايف المنظر ولا لا؟ حته في الكوره يبقى بالبين واحد يقول لي انا غيروه ثلاث شرايين خدوا الليمه وخدوا الليمه وخدوا حته من الصافنوس الليمة والريمة ويرجع بعد كده صح ولا رجع؟ رجع الدين بعد بيع أعرف ناس بعد عنده 5 سنة دين لك في ناس أفضل صاروا يعملوا ريدو ريدو يعني بعد 6-7 سنين يقول لك العملية رجع الثاني أو السبب الثاني من الغيار وقت هانس فيليل افتحوا بكرة من الأول موضوع الهانس فيليل مواضيع المهمة أدي قال عشان برتبوا شمال يمين Left side or the right side? What's Hans Kilian? The صفحة دي تبان كده ملخبط والرسمة الصفحة دي في غاية أهمية في غاية مش معها جاية الصورة ركزي على اسمه خلاص تخطوا عكس القلب ده فم القلب بتاعنا يا جماعة مضخة المضخة دي تقوم بوظيفتين كده معها شوية وخلاص بتدفع الدم وتسابل الدم صح ولا بتدفع الدم عن طريق الأورطة وتسابل الدم عن طريق الحتين الجهة الشمال تستقبل من اللانك صح؟ عن طريق الفلموني بين تمام؟ والجهة اليمين بتستقبل من سوفير بناكيفة وإنفير إيه؟ بناكيفة خلصني وقت هارت فيلير فيلير أوبستر شفت؟ مش قادر تدفع الدم لو كارديك أوبستر صح ولا؟ مش قادر تستقبل الدم المضخة دي يا جماعة ليها وضوطين فورورد بامب وباكورد بامب تدفع وتستقبل لما تموت المضخة دي لا تدفع ولا تستقبل كلام ده اساس ما بتدفعش لو كانت الفوز ما بتستقبلش يعني حتى بالفيلينج لو جه الشمال اللي فيه يحصل حاجه اسمها ايه لانج ايه كونجشن لو جه اليمين يحصل ستاجنيشن اوف بلاد سوفير انفير فينا كيفا والاوجن سترين ديو على كده في الباثولوجي احسن مني تسمي سيستم فينوس ايه كونجشن معايا عشان كده الطلبه الممتازين ليكم يقول لك هارت فيلر نصب بثلاث مربعات ومربع تعويضي يعني ده مضاف عويدي لوكالي قلبوت تحت و وان كونجيشن لو جهة الشمال و انكريس فينوس بريشر لو جهة اليمين طب وايه المربع التعويدي هل القلب لما يحصل له فيليا ياخد مكتوب في الايدي مش في خدته السنة الاولى او تاني حاجة اسمها كارديك ريزيرف ولا ما خدوش ايه كارديك ريزيرف تاكي كارديا يبتدي القلب يفضل قوات الاحتياط بتاعه يبتدي يحصل تاكي كارديا كمحلل تعويض رأس الكارديك قلبوت تاكي كارديا يبتدي القلب يكبر يحصل له هايبرتروفي في بالاتيش من الحاجات اللي بتاعه المسألة سؤال الكياده لو انتحط في الاسئله بتخرج بقى نفسي ونور في الشمس فاهم ده ف واحد يقعد يناجي هموم اخر اللي انا عاوز اقوله اما اجي اساله هارت فيلير لما يبقى عنده تاكي كارديا ولا برادي كارديا هارت فيلير الهارت فيلر ده تاكي كارد انا شخصيا ما اعرفش شخص حيبقى فيلر ويداوت تاكي كارد ويداوت ده في كومبنساتوري ميكانيزم وكل ما القلب تعبان الى ان يجي يموت في الاخر بقى ده خالص ده ترمل لكن انا بتكلم هنا دي كومبنساتوري ممكن نملى الكلام ده ايه اعراض اللوكاريك اوتبوت خلاص انا افتكرت ايه اعراض اللوكاريك اوتبوت افتكروا ايه دم يقلب ضغط الدم معلش الصفحه دي دم ما يوصلش للدماغ في الشخص ده يجيله lack of concentration يصبع في الكوب بس يخوفي من نقص ضغط الدم للكلاوي يبتدي يقل لينا بلاد ايه فلو قصة تنتهي بزيادة الايه عند السكين ويعمل سورجة من بروتر ايه retention حط عليها لمرة واحد اول سبب ليه مريض هبوط القلب بيورم هم اربع اسباب ليه مريض هبوط القلب بيورم بذلتنا الدكتور هنا بتقول لك يا ابني ايه اسباب اديمة في الهارت فيلر واحد زيادة الالبستين معايا اصابة لا واحد اصابة الجهابيزة لو كان هيك اصابة اعادة ايه هاي بوتنشن هيدك لاك اوف كونسنتريشن يعني بتقيقوا لي ضغط الدم يقل الكلاوي يقل لينا بلاد فلو قصة تنتهي بزيادة الايه زيادة الالبستين وصورت الدوتر ايه ريتنشن اسمحوا لي طبعا دي اعطيك عيلة ما جاية تاني وتاني بس اخش في الهارت فيلر اسمحوا لي اقول ايه اعراض الهارت كونجشن اعراض اللانج كونجشن يا ابطال نمرة واحد ديسنيا عارفين ديسنيا ولا لا ايه ديسنيا difficulty in breathing بدرجاتها المختلفة هتعرفها ديسنيا on exertion يعني ديسنيا بتقول يا دكتور انا قاعد كده كويس لما اعمل مجهود اتعب ديسنيا دي درجة اوحش يا جماعة اسمها باروكسيزما النكتونة ديسنيا باروكسيزما يعني نوبات نكتونة ديسنيا يعني بالليل يا دكتور اول ليلة نام كويس لما نام فلات كده انت عارفين يزيد الفينوس ايه ريتيرن يزيد اللود اوفر ذا هارت تضاف البريشر اوف دايفراج يقلل اللنج كاباسيتي ازاي؟ تضاف اناي نحو ابسوربشن اوف ايديما فلويد تزود الايه؟ فينوس ترينال كاباسيتي يصحى ماشي الله يحصل له صوت اوف لنج كونجيشن جامد ديسك يقوم من النوم اسمها باروكسيزمال ايه؟ نكتونا ديسك في بقى اوحش قوي بقى اسمها كارديك اسماء وفالمونري يا جماعه ادي نحط قصه الاثنين مع بعض كارديك اسماء وفالمونري ايديما الاثنين مع بعض دي سيفير فورم اوف ديسك اكتب جنبها بس كلمه ايمرجنسي ايمرجنسي ايمرجنسي اكتب ايمرجنسي جنب كلمه كارديك اسماء وفالمونري ايديما emergency أبا emergency أجهزتكم أنا عارف معلش حياة تعب غير الدسنيا قف infection cyanone كل دي أعراض الـ lung congestion يا جماعة الواحد ما عنده احتقان سريع كح اللي عنده احتقان سريع leak ديستك يا أخي يا أخي congestion encroach على الكباسكي وده الجراي ضغط على الجراي أعطيك congestion good medium for infection باستمرار يجينه كيف انفكشن ليه بقول كده الدكتور ضيف العمل يكاد يستخدم هذه التعبيرات اخر كلمه قبل ما بص الناحيه الثانيه لو عند رايت سايد فيلر استفدنا يا جماعه ايه اعراض رايت سايد فيلر انكيز فينس بريشر ثالث سوبير فيناكيزا مليان دم انجوجت نيك فينز بص فهموا كده 45 درجه لا انجوجت فالسيتنج نيك فينز ما شاء الله عم زي الخياره هنا فالسيتنج نيك فين كده تاجد هنا متضخم لقيت الانفيرو فيناكيفا فيه استجنيشن بلد في الاورجن برينت بالانفيرو فيناكيفا زي مين؟ اللارج تمبر ليفر تيجي تدوس كده تقولكم كده في باثولوجي تدوس على الكبد بتاع مريض الهارت فيلير رايت سايدد تمبر ليفر اللي يبقى كونجستد ليفر يبقى تمبر ما تقول لك كونجستد هسألكم سؤال لما الكبد يبقى كونجستد ما يصنعش بروتين ولما ما يصنعش بروتين يعمل ايدينا اكتب نمرة 2 ده تاني سبب اكتب نمرة 2 بس على الليفر مكتبين تحت هما تحت رجل الغاب التنزل ماشي اسألكم سؤال الجات الجات يعني جي ار تي يبقى كونجستد عشان الجات يبقى كونجستد هبقى حضرتك سؤال لما الجات يبقى كونجستد معرفش اهضم ديسبيبسيا ديسبيبسيا سوء هضم واللي ما يعرفش يهضم ما ياكلش واللي ما ياكلش البروتين يجي له إديمة ده الفاكتور الثالث في الباثوجينيز اوف كارديك إديمة الكلاوي تبقى كونجستد الكلاوي تبقى كونجستد والكلاوي لما تبقى كونجست تفرد بروتين بروتينويا او ده الفاكتور الرابع في الكارديك ايديما شايفين الكلام ده؟ طب ممكن تقعد معاك عشان تقعد صفحان صفحان دي فين؟ تقعد طول حياتك زي عمل خير معاك تنزل ذاكرها ما تطلعش ابدا من فضلك انا هقول الكلمه ايديما فلو دي تبقى موجوده فين؟ في الموست ديبندنت بارتس اوف ذا بودي ايديما فلو تبقى موجوده فين؟ موجوده في الابدومينال كافيتي افايتي عارفين انتوا بتعملوا فانس كده شوف الميه في الفلانكس هنا موجوده ولا لا افايتي تبقى موجوده في السيكرم بتقعدوا الاعيان كده تضغط طبعا كده على السيكرم تجد فيه بيتنج ايديما طبعا هيرلس كده فاهمني او انكل ايديما انكل ايديما شوف برضه ايديك طبعا اسمها بيتنج او انكل ايديما وصل ولا لا هل القلب يقف مكتوب في الايدي امام حوض الفيليوم ده المربع الرابع اسمه كاردياك ريزيرف شايفه تاكي كارديا وهايبرت فيو ايه وضعي ده بيش اعطوا انا هخلص الكويس ده صح لما اجي اقول انا قلت خلاص الكلام ده هيبقى صفحه جايه